بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا من كتاب مدارج السالكين، القراءة الثانية وكنا نقرأ في منزلة التوبة وفي ذكر أسرار ولطائف هذه المنزلة. وقرأنا مبحثاً طريفاً قيماً للإمام ابن القيم، وهو يشرح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان بأرض فلات ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه. وأظن أننا وصلنا إلى قوله رحمه الله، وهو ينقل كلام الهروي: فصل. قوله الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه لحجته، صح كده؟ تمام. حتى يستقيم الكلام، طبعا هو يقول الهروي رحمه الله: فصل. قال ابن القيم: فصل. قال صاحب المنازل: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاه وإتيانها، فإن الله تعالى إنما يخلي عبده والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، دي مرت معنا. الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. هذه الحكمة الثانية في أن الله تبارك وتعالى يخلي بين العبد والذنب. فهو يقول مقيم: فصل. قوله الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. قال: اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاع أم عصى، فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل، يعني أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. إنسان كان بإمكانه أن يسأل، أن يتعلم، أن يذهب إلى أهل العلم ولم يفعل، سمع إنسانا يقول له ما أنت عليه من عقيدة ضلال وما تفعله من عمل شرك، سمع كده، جاء واحد قال له الشيخ الجدة قال أعمالنا دي شرك بالله وتخلد في النار، وهو موجود معه في القرية، لا ذهب إليه ولا سأله، قال له زول بيقول ربنا قال كده والرسول قال كده، إذن عدم ذهابه تفريط في طالب العلم مش كده؟ تفريط، تفريط في طالب العلم، تفريط في السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. يبقى المعرض، المعرض لا عذر له، المعرض لا عذر له، معرض لا يريد أن يسأل ولا يريد أن يتعلم. كذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف لما جاء النبي إلى الطائف، قال له إن كنت نبيا فأنت أعلى من أن أكلمك، لو أنت نبي مقامك عالي ما أعلى مني، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، إذا لن أكلمك على أي حال. إذا أنت صادق نبي أنا ما في مقامك ما بكلمك، وإذا أنت ما نبي كاذب أنت أقل مني ما بكلمك. يعني النتيجة شنو؟ ما هتكلم معه خالص، لا، إنسان معرض ومتكبر. يقول قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان، آية هود أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والثاني ما كان ليهلكها بظلم منهم، يعني الظلم بظلم منهم، إذا كان فيهم صالحون ومصلحون آمرون وناهون فإن هذا يدفع عنهم الهلكة، تمام. الثاني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني منه عز وجل، يعني وما ربك بظلام للعبيد. طيب ده هذان قولان، قال والمعنى على القول الأول ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، يعني إذا تابوا وأصلحوا فإن الله لا يهلكهم بظلمهم المتقدم، الشيء اللي عملوه زمان. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي أنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني ما ظلمهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون بمخالفة رسله وهو العادل في إهلاكهم، خالفوا الرسل فظلموا أنفسهم وعدل الله جل وعلا في إهلاكهم فلم يظلموا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني منه وأهلها مصلحون، يعني لا يمكن أن يهلكهم وإذا انصلحت أحوالهم. والقولان في آية الأنعام أيضا، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، نفس القولين. قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم يأتيهم رسول، يعني ما بعث لهم رسول ما بيهلكهم. وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل صلوات الله وسلامه عليه. أنا متى أقول أن هذا الإنسان مذنب؟ إذا خالف الأمر والنهي ثم كان يعرف أن الله أمر ونهى. إنسان يشرب الخمر ولا يعرف أنها محرمة، حتى جاء العلماء وقالوا له يا أخي أو الدعاة قالوا له الخمر حرام، ما قبل المعلومة دي هل نسميه مذنبا؟ لا. لماذا؟ لأنه ما عرف أن الله حرمها ولا عرف أن الله. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أسلمت وتحتي 20 امرأة، أنا الآن متزوج 20 امرأة، النبي قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، فارق الباقيات، أمسك 4. طيب الآن هو قبل ما يسلم هل نقول أذنب؟ ما هو ما كان عارف إنه الإسلام جعل الحد في الزواج 4 نساء. قال فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب، إذا شهد القدر السابق علم أن الله سبحانه قدره سببا مقتضيا لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعة سببا مقتضيا للثواب، يعني العقوبة التي يعاقب بها العبد سبب الذنب، والثواب الذي يثاب عليه المطيع سبب الطاعة، والله قدر كل ذلك. هذا مذهب أهل السنة. قال: وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر، كجعل السم سبب للموت، الموت ربنا قدره لكن جعل السم شنو؟ سبب. والنار سببا للإحراق، والماء سببا للإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحجة مركبة عليه. يعني هو يعرف أن النار تحرق، يعرف ذلك وأقدم عليها وهو يعرف، هل عنده عذر؟ لا. يعرف أن الماء يغرق وهو لا يحسن السباحة وجاء وسقط في الماء، هل هو معذور؟ لا. قال: فالمؤاخذة كالحريق مثلا، والذنب كالنار. المؤاخذة كالحريق، يعني حريق ده الحصل ده هذه مؤاخذة، والذنب كالنار. فالنار سبب في شنو؟ في الحريق. وإتيانه له، إتيان للذنب يعني، كتقديمه نفسه للنار. ابن القيم داري يمثل لك مثلين، شخص دي النار وعارف انه النار بشنو بتحرق ومشى عليها وحرق، ده يشبه انسان يعلم ان هذا ذنب حرمه الله او ان الله اوجب هذا ولم يفعله، لم يفعل مع علمه ان الله امر ونهى، هذا كالذي تقدم للنار فأحرق نفسه. وضحت؟ وضحت؟ ها؟ طيب. قال: وملاحظة الحكم في هذا لا تجدي عليه شيئا، وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر. كونوا يعني الآن لو احتج بالقدر، مشى في النار وقع فيها وقال يا معنا ما ربنا قدر عليه، بينفعه؟ أنت تعلم أن النار تحرق وأن الله حرم عليك أن تحرق نفسك، إذا لا عذر لك، أنت مطالب حينئذ بما؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين، بل هو من ملاحظة الجناية والأمر، لكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار، والشجرة تشتمل على الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له. هذا أيها الكرام كلام في القدر، والقدر كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله سر الله الأعظم، يقنع فيه المسلم بما ظهر ولا يخوض فيه ولا يتكلف علم ما لا علم له به. وقد جاء التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، يعني ما تخوض في هذه الأمور. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر سبحانه أن الناس قسمان، انتبه الآن ابن القيم يظهر لك فيه المفسر البارع الذي يحكي الأقوال ويبين وجهها ويرجح بينها. ربنا عز وجل جعل الناس، فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حي قابل للانتفاع لينذر من كان شنو حيا، فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، يقبل وينتفع، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، حتى العامة لما يشوفك تتكلم مع زول ما مستفيد يقول لك شيخنا الضرب على الميت يعني ما بيدفع فيه وما ميت، لكن ده يقول لك ما الكلام ده ما بيجيب فايدة في هذا الإنسان. قال لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك، فأرسل إليه رسولا فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى وعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحق عليه العذاب كما قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت عليه أو التي حقت كلمتان، كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته. الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبا جهل لا يقبل الإسلام، أبلغ من كده وأظهر لك إن شاء الله. ربنا قال عن موسى عليه السلام يأخذه عدو لي وعدو إقبال، ربنا شهد أن فرعون عدو لمنه، وموسى كان شنو في زمان ذاك؟ رضيع، مش كده؟ موسى رضيع، ربنا شهد أن هذا فرعون عدو لموسى. علم الله جل وعلا بأن فلانا لا يقبل العقوبة ما بيتحق عليه بالكلام ده، كونه خبيث لا يهتدي ربنا يعلم، عشان كده النبي قال في الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، اللي اهتدى منه عمر بن الخطاب. فرب العالمين في ناس كتب عليهم الضلالة لعلمه أنهم لا يستجيبون دي، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون دي، هذا ما علمه الله عز وجل. طيب هل العقوبة يوم القيامة بناء على الشيء ربنا علمه ولا تكذيب الرسل؟ تكذيب الرسل، عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى فحقت عليهم كلمة العذاب، هو غير قابل وجاه الرسول وأبشه أبى الإسلام، لو أهلك وعذب قبل الرسالة كان يحتاج على رب العالمين، أسمع ربنا قال شنو؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، كان يقول لي رب العالمين ليه ما جانا رسول، فحتى لا يتكلم منهم إنسان ويعترض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العبادة أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم، ربنا أمرنا نطيع أمر الديني اللي هو في القرآن وشنو والسنة، فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم، شافوا طاعة ربنا وقدموها على شنو؟ على أهوائهم وشهواتهم، فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، الواحد داري شنو يقول لك يا زين احنا دارين نعيش حياتنا لين نتمتع، حرام يقول لك معلش احنا لينا بالحاضرة، الجنة دي وينه؟ في جنة هنا ما في، الجنة دي غايبة، احنا ناس حاضرة. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، ربنا يعلم في علمه الأزلي أن هؤلاء لا يستجيبون وإنما يؤثرون هواهم ومرادهم، فأمرهم ونهاهم فظهر بأمره ونهيه خبيئ القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضاة رب مراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمه. إبليس يا جماعة، إبليس ده قيل كان من أعبد، كان عابدا وكان مجتهدا، لكن الله تبارك وتعالى علم خبيئة نفسه، هو ما تمام. الملائكة لما ربنا أمرهم بالسجود لآدم سجدوا، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وعلم آدم الأسماء كلها. بعدين ربنا قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في وجه من التفسير أن الله تعالى كان يعلم ما في نفس إبليس، فلما امتحن بآدم أظهر كفره، وهو قبيل مع الملائكة، وكان يلقى آدم كما في الحديث الصحيح قبل نفخ الروح يطوف حوله ويقول: إن هذا خلق لشيء عظيم، ده خلق لحاجة. بعدين قال لقاء أجوف، لقاه مجوف، قال: لإن صلت عليه لأهلكنه. فكان صلت عليه يجري من الإنسان مجرى شنو؟ مجرى الدم للعرق. أول ما قيل اسجدوا لآدم أظهر ما في نفسه، أنا خير منه. وبالمناسبة في ناس بيقول إبليس ده ربنا لعنه لأنه ما سجد لآدم، ما كده بس، لم يسجد دي مخالفة، وطعن في حكمة الله، لأنه قال لرب العالمين أنا خير، كان بيقول لربنا شنو؟ أنا مفروض آدم يسجد لي أنا، مش أنا أسجد لآدم، كأنه بيقول لرب العالمين والعياذ بالله: أنت لا تعلم من أفضل ممن، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته. أول قياس عورض به النص القياس ده، ولذا قال قائل السلف: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وقياسه فاسد. طيب، فصل: قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، وذكرنا ما يتعلق بهذه النظرين دي المرة معنا. النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرها، محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. يا جماعة، هذا الكتاب يعني مدارج السالكين، وهذه المادة مادة التربية والتزكية، تتعلق بك وبي. في ناس بيمشي يقولوا علم لغيره، مثلا زول شيء هو مفلس ما عنده حاجة، يمشي يقرأ كتاب البيوع، انت بالتاجر يقول لك: هزول والله استجيت الدرس ده بالدين ذاته حق المواصلات معي. طيب البيوع يقول لك: لا، انا ما في ناس عندنا هن تجار دارين نعلمهم. يبقى هو الآن بيتعلم البيوع لنفسه ولا لغيره؟ لكن بيتعلم في أحكام التوبة، بيتعلم لمنه؟ ليش بالوريد طوالي؟ فقط بالوريد، أنت ذاتك. ابن الغيم ما بيقول لك شيل ودي، لا، أنت نفسك. فالبحث هنا، البحث هنا عني وعنك، نحن ذاتنا. ولذلك هذا لا يطيقه إلا في ظني والله أعلم إلا من أراد معالجة نفسه. يعني شخص داري يطمنه يقول: انت كويس، وانت كويس، وانت زوج كويس، والجنة حقتكم، وانت ما عندك مشكلة وكده، الحكاية دي الفتش الكثير ده ما زي زول عنده بضاعة بطالة وجا واحد يقلب فيها يقول لها: زول خدها مالك، يا اشتريها خليها، تزعلها مالك؟ يقول لك: انا عارف بضاعتي، لكن الواثق منها يقول لها: زول خذ راحتك، انا ما اشرب شاي وجي فتش، عارف انه ما في حاجة، صح ولا لا؟ فالكلام عن النفس وعيوب النفس وآفات النفس، الشخص اللي عنده إشكالات لو ما صادق في معالجتها حكادي بيشوفه ما زي الشخص المبتلى بالزنا والنساء، أول ما الكلام: لا إياكم الدخول على النساء، الغض البصر، الاختلاط، الخلوة، شيخنا ما في حاجة غير كده، يتكلمون عن الوضوء والطهارة، ده ماله؟ ده ما عليش، ما خلاص عرفنا، خلاص ده عيان، ده عيان وما داري يتعالج. بعشان يقول فوت حقه يقول له عليك الله زيدني من الكلام ده، لأنه أنا مالي، أنا عندي مشكلة، ده الشخص اللي عايز يتعالج، لكن الدار يموت كده ما بيقبل الكلام ده. قال لك قبل شوية تكلمنا عن مسألة الجهل وقيام الحجة، صح؟ في بعض الدعاة الآن أو المنتسبين إلى الدعوة لا هم له إلا الكلام عن العذر بالجهل، حلقة، درس، سوق، خلق، صيد، عذر بالجهل، كل الطوائف مشركة، كل الطوائف كافرة، والمب كفرة مرجئة، أنت داعية ولا قاضي؟ الداعية مطالب بالتعليم، الجاهل ده أرفع له جهله، بدأت تقول له بعد تقول يا منو سيدي الحسن هاي أنت منتهي، طيب أنت جاي تعمل شنو؟ جاي عندي محاضرة، ليه؟ ما أنت بتعتبر الحجة ماله؟ قامت على الناس، يقول لك الحجة قامت، طيب جاي تعمل شنو أنت؟ إن الحمد لله، لا تقول شنو؟ الحجة قامت ولا ما قامت؟ قامت، طيب جاي لشنو ثاني أنت؟ جاي لشنو يا أخي؟ جماعة أفسدتهم التربية، الواحد يكون كان في مجال من المجالات عنده شهرة، بدل يجيبوه يعلموه، لا يجيبوه يقدموه، ولسه صغير يقدموه للناس، فنان كان بيغني وتاب، حبه يجي يقعد وخشمه عنده يتعلم، فمه يمسك فمه عليه ويتعلم، لا نحن منقوم شنو؟ أخونا فلان تعرفه؟ فنان فلان، يا سلام، تعال أخونا فلان فنان فلان، قوم أزل لنا الفنان، يعني يا زلمة ده يقعد هنا يتعلم، عشان ما لأنه هو زول كاميرا، هما زول شاشة، كان قدمته ما صلحته، لذلك جو فات ورجعوا، تربية ما سليمة، زول مشهور تجي أنت تقول لك عشان الزول ده نحبه نقدمه، بيمرقوا بيعمل لك حسكنة، فتلقاه يتكلم، الشيخ صالح على الشيخ، وما أدراك ما صالح على الشيخ. العين اللي بيتكلم عن الموضوع ده وحيمابه في المحافل، لو الشيخ صالح عنده مجموعة من 25 مجلدة قل له قريتها؟ لقيتك قريتها؟ لا، يقول لك والله حببتني مشركة، علمتها؟ حببتك علمتها؟ وريتها التوحيد؟ بس انت جاي ليني في النار؟ دي قاسية هي؟ بعدين الشيخ صالح يقول في موضعين من مجموعة الرسائل له مقال المحاضرات يقول وهذه المسألة يعني مسألة العذر بالجهل أنا أكره الكلام عنها، أنا أكره الكلام عنها. قال الإمام صالح فحل إمام، ويقول بحث مسألة العذر بالجهل بعيدا عن كتاب الردة من بدع المتأخرين. انت قال لي يبحثها وين؟ كتاب الردة، الردة عندها موانع، الجهل منها، التأويل منها، الإكراه منها، مش بيقول لك الإنسان ما نكفره إلا بتوفر الشروط اللي هي العلم والقصد يعني والاختيار وانتفاء الموانع. الموانع شنو؟ الجهل، التأويل، الإكراه. يبقى ده بحثي بيجيبهم تين زول شخص دار يقولوا زول ده كافر ولا مسلم بيقوم يتكلموا معه، لكن تمشي لك لقرية نائية تتكلم عن العذر بالجهل، ده يعلمه يقول لهم التوحيد كده والسنة كده، ومن دعا غير الله فقد أشرك، دعا غير الله فقد أشرك، عايز تكفر عينا بين له حكم الله، بين له، عرفه. قضية ما سهلة حتى يتساهل فيها الناس ويحكم على الطوائف كلها بالكفر، ويلزم على كده أبوك كافر وأمك كافرة وحبوبتك كافرة، يلزم على كده يعني أعمامك وخيالك كلهم معاك في الخط، ولا لا والله عمي كان شاذل وجدي كان برهاني كلهم قضيت منهم ستفتلون مسكين. لكن السبب الخطأ التربوي أن يقدم هذا. واحد اسمه طليحة الأسدي رحمه الله كان قد ادعى النبوة، ادعى النبوة وعد زمان، ف ثم تاب وانصلح حاله وصار من أفاضل الناس ومن أشجع الناس في الجهاد. لما ولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه أمر خالدا، قال له استشره ولا تؤمره. الزول ده ما أركان حرب، زول في الحرب ماله، عنده علم شديد في الحرب، طيب نستفيد منه، استشره لكن ما شنو ولا تؤمره. ابن كثير قال قلت وهذا من السياسة الرشيدة. كيف؟ لأن هذا الرجل قد ادعى النبوة، فلو جعل أميرا ربما عاد إلى أمره الأول، بقوا أمير عاين الناس كتار ورا كتار. طيب الحكاية دي كيف؟ ما نشوف، ما تبقي أمير، قل له تعال المعركة دي رأيك شنو، نستفيد شنو، قدموا أخروا جيبوا ديل بهنا بهنا، هاي كتر خيرك أمشي مع الناس، لا تأمروا تربية جاء أي يقعد، ما هو قبل مرض الشهرة كان طالع لي في مسرح فوق الناس، تطلعه تاني قبال إدعافة يقعد في الوسط دي، حتى لو زول قال له قل له ما ده واحد من أخواني يتعلم يا أخي، زي شايفه شايفه ما شايفه خلوا يتعلم، بعدين بعد ما يعافى المرغ للناس. وقد رأيت بعض هؤلاء فتنوا بعد ما جو خلوا الغنى أخونا فلان أخونا فلان بيتباهوبوا كده، فرجع تاني شوفوه ليه كان فيه شيء إلى الآن حكاية شغالة. طيب النظر الثالث، بعض إخواننا سألني الدرس الفات جزاه الله خير، قال ليه ابن القيم ده قال النظر إلى أربع أمور وذكر اثنين، حقيقة كلامه صحيح هذا أنت. فنبهني لمسألة نبهك ليها ابن القيم من طريقته في التصنيف كشيخ الإسلام، الاستطراد، يعني مرات يجي موضوع يقوم يتكلم عنه 10-15 صفحة ثم يعود إلى الموضوع الأول، الما بيعرف يقول لك الشيء ناقصات، لا ما ناقصات لكن طريقته كذي، مرات بياخذ له مشوار كده ويجيبك راجع تاني ليه؟ فكده هو قام قال فصل قد ذكرنا أن العبد له نظر إلى أربعة أمور، إلى الأمر والنهي، إلى الحكم والقضاء، وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء، ويفيده نظره إليها أمورا. لما تعين للنفس الأمارة ده بفيدك أمور، يعني أنا وقعت في المعصية دي اللي وقعني فيها شنو؟ نفسي دي الأمارة بالسوء، الكلام ده بفيدك أمور. واحد قال منها أن يعرف أنها جاهلة ظالمة، جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح. ربنا قال فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد. قال الزول ما دام ظالم وجاهل حكايته بعيدة، معناه لازم شنو يعالج الحكاية دي، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. الجهل علاجه شنو؟ العلم. والعمل الصالح الذي يخرجها عن وصف الظلم. إذن الجهل علاج العلم النافع، والظلم علاج شنو؟ العمل الصالح. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الجهاد أربعة مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، أربعة. قال جهاد النفس يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. شوف الكلام ده بيشرح بعض كيف. العلم النافع يعالج به الجهل، والعمل الصالح يعالج به الظلم، واضح كده؟ قال وعلاج وجهاد الشيطان بعلاج باب الشهوات والشهوات المحرمة والشبهات المضلة. الشهوات المحرمة علاجها بالصبر، والشبهات المضلة علاجها باليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فحقيق بمن هذا شأنه. قال لك لو عدلت ظلمها أكثر، ولو علمت جهل ماله أكثر، معناه ما ترضى عنها. فكذا ما في عاقل بيرضى عن نفسه، والله نفسي ده عاجباني، نفسي ده عاجباني. واحد كده بيجي أحوال، بيجين كده يجين ويرجع تاني، وقت يجين بيجيب خارجيات. مرة جاته قال إحنا أصلاً، نحن أصلاً التغوى دي هينا، التغوى نحن نسأل الله، ما بنقول زيدنا تغوى، يزيدنا تغى تغى تغى بس، التغوى حقتنا أصلاً قال يزيدنا تغى، يعني طغيان يعني، معذور باللي عليه ما منه. فانت اذا عرفت نفسك ما بترضى منها. صلت بالليل 6 ركعات 8 ركعات، قالت لك انت كويس وانت كده، تقول لي يا زلمه سرحت كم مره وبعت كم مره واشتريت كم مره، فكرت بالعرس كم مره، اسكت اسكت، ربنا يتولاني بيستر بس، ما عندي كلام. المعلم الدار ينجب تلميذه، قدر ما التلميذ يجيب حاجات عاليه يقول لسه لسه باقي عليك، هو يكون ممتاز لكن ما بقول له كده، يقول له لسه باقي لك شويه اجتهد. لو قال له ممتاز بكره بيز اصبر، يقول له ما يقول له شكرتك خلاص، لا لسه لسه اجتهد شويه، لا من يصل الدرجات العليا. فهذا يوجب الاجتهاد في اخراجه من الجهل بشنو؟ بالعلم النافع، واخراجه من الظلم بالعمل الصالح. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها. وجاي عليك العشر المباركات، اجتهد وارفع أمرك إلى الله، فقرك وضعفك وعجزك ومسكنتك، جهل نفسنا وظلم نفسنا نرفع لمنه؟ لربنا عز وجل. أن يقيه شرها وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، ونعوذ بالله من شروره. فهو خير من زكاها، اللهم آتي نفسي تقواه وزكها أنت خير من زكا، فإنه وليها ومولاها، وأن لا يكله إليها طرفة عين، ما يتكلك على نفسك رمشة عين، فإنه إن وكله إليها هلك، فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. يا جماعة، قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك إليها. التوفيق ما يخليك لنفسك، والخذلان يخلي بينك وبينه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. في واحد ما عرف الحديث ده وقايل الدعاء بيقولوه ساكت، قال والله يا جماعة الزول ده كعب خلاص، الشيخ اللي بيجينا ده كيف؟ اي درس قال جانا؟ قال يا رب اكفني شر نفسي، نفسه كعبه زول شكله بغط. نفسه كعبه، ومو قال الكلام ده قالوا منه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله وهو ازكى الناس نفسا، لكنه يعلمنا يعلمنا ويرشدنا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقال: ان النفس لاماره بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر، منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله به عليها ولم يكن منها. صليتي فضل الله عليك، زكيتي كرم الله عليك، حجيتي مدد الله إليك، ما في أنت ما عندك أي حاجة، أنا ما زكيت الله سهل لي، أنا حجيت والله كان ما هو ما بتاع مليا، ما في أي حاجة. كان ما واحد يعاين لا ورق يقول لك والله الحمد لله يعني شيء كويس جواه كده، إنه زول ما سهل، زول ما سهل، لا لا أنت سهل، والدليل على إنك سهل كلامك ده أسهل من السهولة. أنت ما عرفت نفسك، ما عرفت عيبها، غرك حالك. قال: وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها. صدقت؟ أي أعانك الله، براك ما بتسويها. بريت والدينك؟ أي يسر والله. ساعدت جارك؟ أي وفقك الله. براها ما بتعمل، براها ما بتعمل. قال تعالى كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فضل الله ورحمة الله. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بعد قال شنو؟ فضلا من الله ونعمة. فهذا الحب وهذه الكرامة، يعني حب الطاعات، لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن الله هو الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. إذا أعطى عليم بالمستحق وعليم بالشكور، وإذا منع حكيم في منعه سبحانه وتعالى كما أنه حكيم في عطائه. طيب، قال: ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال: اللطيفة الثانية، داري وريك النظر في النفس الأمارة بشنو؟ بسوء. أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل. تركيزك في سيئاتك شانت عالية، قال ما بخلي لك حسنة. ليه؟ لأنه أنت مشغول بعلاج الإشكالات. ما في جماعة صح في الدنيا بيقول لك يا شيخنا لما أنت تدور تقيم عملك الربح ما تذكره، النجاح ما تذكره، أذكر شنو؟ الفشل. شان شنو؟ عشان تصحيحه. النجاح ما نجاح لما تذكر عملنا كده وعملنا كده، ما كويس ده نجاح، لكن الخطأ كان وين؟ عشان تلحق، عشان تلحق نفسك. قال: يريد أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه. ذلك وصف ثلاثة. خلي بالك، خليك صياد ماهر مع ابن القيم. ابن القيم كلامه جمل، خليك بصير في كلامه. من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى للثانية وهو صادق في طلبه، دي شنو؟ الثالثة. الشخص اللي عنده الثلاثة ديل لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله. يعني لما يفتش في عمله، قول صلاة المغرب صليناها دي، طيب بس أنا كبير الإمام قرش إلا بالله يا أخي أقول قراء، معناها الناس دي ده سؤال، يعني سبحان الله، خاصة إذا كانت الصور زي قريناها الليلة دين من أجزاء عامة، يعني ممكن من فوق يقول لك والله قري من الصور الكبار دين، لكنها الهاكم التكاثر والزلزال دي لك هزول نسائل، معناها ما كان بيركز. طيب أنا معناها سرحت، السرحة دي نقصت شنو؟ نقصت. طيب مفتاح الرايح إذا ذكرتي في السجود، مفتاح رايح مني في السجود، يقول لك حكمة الله، أبشر بلغة حكمة هذول. يذكرك يا هو داك، يذكرك يا هو قرينات جابوا لك الخبر، قالوا أبو حنيفة جاء واحد قال له يا حنيفة سواعدي، شاف الناس بيسألوا قصة كده. قال عندي الناس داخلين يسألوا أبو حنيفة يجاوب قالوا له عندي يا أخي قروش فتتي في الحلة وما عرفت محلين قالك تساعدني قال له يا أخي أنا أفتيك في العلم لكن قروشك دي كيف يعني قالوا الناس دي كلهم جو كلهم جاوبتهم بس هو المجال قروشينه ما أدت فيه فتوى زين قال له تعال يا أخي أمش أنوي الليلة صلي الليل لكله بكرة تعال وريني النتيجة شو بكرة جاوب أها قال له أول ما قلت الله أكبر إذا كنت قرشين سويت شنو قال له مشيت شلتين وبعدين نمت قال له علمت أنه لن يدعك تصلي قال له وكي سويت الكلام ده ده الشرك حقه عارفه مخليك تصلي كان يذكر قروشك يقول لك أنت خطيتين ليه في السوق تذكر احتلنا ليك بس يقول لك بك طق سلم وماشي جابر ونعم طوالي فده ده شغال شغال يعني ف انا عايز اوريك انه اي عمل لو فتشته يا جماعه الصناعي الكويس ما برضى عن عمله يعني زي الجير ده يجي يقول لك والله اشتغلنا لكن صدق برضو كان في حاجات كده ان شاء الله المره الجايه اللي يقول لك هذول ده شغل ما يا زول ده يقول لك هذول خد اخر زول راضي لكن ده دقيق ما بيعمل نفسه بيقول لك لا عندنا اشياء المره الجايه هكذا لا يرضى عشان يجود فانت عملك ما لانه كم سرحه وكم نسيه وكم كده اشياء كثيره عيوب قال علم انها لا تصلح لله وان تلك البضاعه لا يشترى بها النجاه من عذاب الله انت عملك ده داير بشو داير تقدمه عشان تنجو من عذاب الله يقول الله ده ما ظن ينجينا فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله فان خلص له عمل وحال مع الله وصفى له وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله وأنه ليس من نفسه ولا هي أهله قال له ربنا أكرمه حصلت له أحوال إيمانية قال قرآن بكى سجد بكى دعا الله ولقى للدعاء لذة وحلاوة حصل له أحوال عالية يوقن الشيء حصل لي ده منة الله فضل الله كرم الله أنا ما عندي فيه أي حاجة قال فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله وأنه متى تطلبها رآها يعني أي أنا مشغول بعيوب نفسي ولذلك قيل لبعض الناس الربيع بن حسين قالوا له لا نراك تذكر عيوب الناس يعني قالوا له قاعدين معك ما قاعد تجيب عيوب الناس قال لم أفرغ من عيبي حتى أذكر عيوب الناس قال عيوب الناس أنا ما كملت عشان فتش عيوب الناس وهذا نقيم يديك معلومة وهذا من أجل المعارف وأنفعها للعبد أن يفتش عن عيب نفسه فجر الليلة كان كيف صليت تكبيرة الإحرام فاتتني تكبيرة الإحرام أدركتها طيب صليت كيف الصلاة خشعت فيها دعيت الله في السجود الباقية الصالحات بعد الصلاة عملتهن هل قعدت لا من الشمس شرقت او انشغلت في البيت بقرايه لا من يعني حاسب نفسيا الوالده مارك سلمت عليها قبلتها في راسها قضيت اغراضها طلبت منها الدعاء في الدعاء ده بتطلع انت باعمالك اعمالك يعني انت تعمل لها عمل هي تقوم شنو تدعو لك يا امي الحاجه دي عجبتني جبتها لك ربنا يعدل عليك ربنا يسهل امرك ان شاء الله محل ما تمشي تلقى زي اللبن جاتك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد لولدي استخرج هذا كرام المسلمين مرضى العذى عن الطريق حسنات ولذا كان سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فتضمن هذا الاستغفار داري شرح عليك سيد الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده اللهم أنت ربي اعتراف بربوبية لا إله إلا أنت التوحيد الإلهية والاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه أبوه لك بنعمتك عليه وأبوه وأنا على عهدك وعدك ما استطعت بقصر لكن قدرتي بعملها. والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده وأنا على عهدك وعدك، وهو أمر ونهي، يعني أنا بعاهدك يا رب أنا أطيع أوامرك وانتهي عن شنو؟ عن نواهيك. الذي عهده إليه على لسان رسلي، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقي. أنا بعمل قدرتي والشيء اللي بعمله ده ما الشيء اللي بتستحقه أنت يا ربنا، لا ده اللي بقدر عليه أنا، فإنه غير مقدور للبشر، ما في بشر يقدر يقول أديت حق الله على وجه شنو الكمال، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب على عهدك ووعدك، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك، ثم افزع إلى الاستعاذة ثم افزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، أعوذ بك من شر ما صنعت، فإنك إن لم تعذني من شره أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، فإن إضاعة حقك أن نحن في هدى الأزمة أن نحن فيها دي يا جماعة سبب إن أننا ضيعنا حق الله. إنسان يفاجأ في مجتمع المسلمين بما يسمى زنا المحارم، عم يزني بابنة أخيه وخال يزني بابنة أخته وأخ يزني بأخته، زنا محارم. نقول في رقبتنا ساكن وغشونا دي أمة المرحومة ياتا نحن ربا زنا فواحش لواط مثليين يطالبون بحقوقه، مخدرات عقوق، سب للآباء وسب للأمهات وسب للديان وطعن في دين الله، تعرف الهوش الفيلة والنفس الطارئ نازل، نعمة كبيرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أنت تعرف تستعين المرأة التي تزوج عليها زوجها بصديق للدرجة دي للدركة دي، مستغربين يقول لك أنا ما عارف دجنه، أنا عارف وأنت عارف العظائم والفضائع التي نفعلها. ورب العالمين ما جامل الصحابة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، منا حتى المتسلط علينا ظلما بسبب ذنوبنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. الحجاج بن يوسف اداله ما مقشرة، أهل العراق قتلوا الحسين بن علي وآذوا عباد الله والفتن تجي منهم، وأي والي يجيهم يومين يشردوا عبد الملك بن مروان سلم على الحجاج، طلع المنبر عندهم عادة أول ما يطلع المنبر الخطيب بيكتحوا بالتراب، هو جاي لابس عمته متلثم، قام حيله خطبته لا حمد لله لا صلاة على رسول الله، قال لهم أنا ابن جلا وطلعوا الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، دي بسم الله حقته. يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، إن الشيطان عشعش وبيض وفرخ عندكم، سوالع الشني وبيض عندكم وفرخ، وإن أمير المؤمنين نثر كنانته واختبرها عودا عودا، قال عنده السهام حقاته اختبرني، يعني شاف السهم جسا كده جسا، فوجدني أمضاها عودا، لقى أكثر عود أنا. وإنما سلطت عليكم بذنوبكم، ده الشاهد، أنا جيتكم بذنوبكم، ذنوبكم جابني ليكم. وقال الآية دي: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا أخي أنت تسمع في غنى وشايل لك سيارة بنكو، لما في قطع حركة بشتنك وبهدلك يقول لك ليه كده؟ ليه كده؟ سيارتك وبنكوك وهناك وفسقك، ليه ما تقول ليه كده؟ أنت حق تقول والله سلامة ما قطعوا راسنا ولا دون طلقة في راسنا، سلامة أمرك ساكت، أشكر ربك إنك حي. قال لهم: والله لا، من طال عليه عمره فعليه قصره، أي زول عمره شاف طال وتعبان أنا بقصر له، ومن ثقل عليه رأسه فعليه خففه، أي زول رأسه ثقل عليه أنا بخففه له بشيله له. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها، والله لأخذنكم بالظلة، لا دار لي دليل، لا داير لي شهود أربعة، بس شكيت فيك بنتهي منك، والله لأمرن أحدكم أن يخرج من هذا الباب. لا يعني ما دار لي قصة طويلة وعملت، لا بس أقول لك أمر الباب ده، فتخرج من هذا إلا ضربت عنقك. واحد شايل له كشحة، ذلك الشحة الحجاج ينضم ويده ماشية مرخية مرخية تراب، ما من اليوم ده ما شافوا عافية ثاني، ما شافوا عافية ثاني، سجن وقتل وذبح، جاب وكتمرقوا على عبد الملك بن مروان عشان الحجاج يقبلك، عشان يقبلك راجع تقول: يا حجاج أشهد إني كفرت بمروقي على عبد الملك، أنا كفرت بالله وأسلم جديد، ما قلت كذا تخليك تقول كفرت عديل. جاء واحد كبير في عمره، شيخ كبير كده، الحجاج داري شاغله يعني، قام قال الحجاج: لا أظن، ما أظن أن الشيخ يشهد على نفسي بالكفر. قال: أنت رجل كبير ما أظن أنك تشهد. قال: تغرني عن نفسي، والله أنا أكفر من فرعون وهامان وقارون. فكر يا حجاج، أمرنا من المستهكت بلا، أنا أكفر من فرعون ذاته، أنا البقد عليهم، أنا البقد عليهم. فالذي يحصل يا جماعة، ربنا كريم، ما أنت واحد في اثنين، يا تقول ما بنستاهل، أسألنا يقولوا كده، دي ما عيشة نعيشة نحن، ده دي ما عيشتنا، ما بنستاهل. تعرف كلام ده معناه شنو؟ معناه ظلمك، لا ما قاصد، إذا أدب احترم نفسك، احترم نفسك، ما تقول لا دي ما وضع، نحن ما مفروض نعيش كده، ده دي ما عيشة نعيشة نحن، حق نكون أحسن من كده، معناها الفوق ظلمك جل جلاله. استحي، استحي من الله، استحي من الله. أنت عارف لو حاسبت نفسك تطلع مطالب، حتلقى تقول الحمد لله لا سعد فينا أكسجين، نحمدك يا الله، يا الله الأكسجين ما تحمل بذنوبنا ومعاصينا. يقول، اسمع ماذا قال ابن القيم: فإنك إن لم تعذني أعوذ بك، أعتصم بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره، يعني إذا ما حفظتني من شر التفريط أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك. عرفت سبب الهلاك؟ إضاعة حق الله. وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، أبو لك بنعمتك علي، ومني الذنب والإساءة وأبو بذنبي، فأسألك أن تغفر لي وتمحو ذنبي وأن تقيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية. الشيخ عبد الرزاق العباد عنده خطبة أو درس اسمه شرح في اليوتيوب، شرح حديث سيد الاستغفار. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه، فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونفسه. عمر يدخل عليه ابن عباس يقول: يا أمير، هنيئا لك يا أمير المؤمنين، مات رسول الله وهو عنك راض، حكمت فعدلت يذكر له يقول له إليك عني يا ابن عباس مش مني، وددت أني خرجت من هذا الأمر كفافة لا لي ولا علي. أنا أتمنى أمرك شنو؟ بس أمرك كده ما لا لي لا علي، لو مردت كده أنا كويس. عمر بن الخطاب أسا بس خلي واحد يجي من عمره يقول له والله يا فلان عند الله على السلامة، إن شاء الله بعد عمرتك دي تملك سلامة. قصدك شنو يعني؟ قصدك كيف يعني؟ مثلا يعني أنت يعني قصدك شنو يعني؟ أنا مش هتلعب؟ أنا قاعد بدي الرياضة؟ أنا أقبل منك. كان خلطت المداري وكبتني في راسي بقول لك الله خلينا ناس محبطين انت يا اخي، انا عملت سيلفي ورسلته في المسعى ما شفته ورسلت في الطريق طلع عينك شنو انت؟ انت مش تكلم الناس انا حاج ولا معتمر؟ واحد جابوه محسوب على الدعوه للاسف، واحد كده من قال له جاهز؟ جاهز تصور هاي؟ عامل كده جاهز تصور هاي؟ قال له جاهز دور يعني بيمثل بيمثل بيمثل دار. يقول لك ابن القيم تفتيش عيب نفسك والنظر إلى عيوب النفس بيخليك ما تفكر في شنو؟ ما بدعي إلا الحسنات يعني، حتنشغل بهذا عن غيره. فصل. النظر الرابع، نظره إلى الأمر له بالمعصية، نظره إلى الآمر له، ما ديك الأمارة بالسوء مش كده؟ الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. الزين لي منه، الأمرني أعمال منه، خلني أفكر فيها منه، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا. كل منك أعوذ بالله منك واتخاذ عدو، وكمال الاحتراز منه والتحفظ، تتوضأ وتصلي تستعيذ بالله وتقرأ القرآن وتتحصن صباح مساء، واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه ولا يشعر، عدو شغال يمكر عليك وانت ما بتشوفه، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة السابقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر بها. تركز مع من الأمرك للمعصية وزين لك، زين لك الشيطان القريب الموكل بك، ده عدوك يتخذ عدو. هسه لو في إنسان قال لك يا أخي شيل معاك الحاجات دي ودي لي البلد الفلاني، دووا حاجات في المطار طب مسكوه لقوه مخدرات، الزول ده حيكون حكمه عندك شنو؟ عدو ولا حبيب؟ عدو. يقول لك ده يطلعنا البلد دي هنا بيقطعوا رقبتك المخدرات، ما هتحبه. ابليس الذي يزين لك الشر، يكسرك من الطاعه، يبعدك من القران، يشغلك عن السنه، قال عنده سبع عقبات بيركز معاك فين، ما بيمشي للثانيه الا اذا عجز عن شنو؟ عن الاولى، يعني بيركز معاك في الاولى للغايه، اذا غلبته بيمشي الثانيه. العقبة الأولى، ذكرت لكم في درس فائت أن ابن القيم أبلى بلاء عظيما في كشف مخططات هذا اللعين. بدأ استقراء الآن للوليد سبع عقبات، يعني هو لا يجيك في الأولى ويجتهد فيها، إذا فت يمشي الثانية، إذا فت الثالثة. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به الرسل عنه، الكفر به يعني، فإنه إن ظفر في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح من معه، يعني قال بتريحه خالص تكفر بالله. اليمن دير العقبة دي هلكتار في مجتمعات المسلمين، كفر بالله والدين ما دار إنه علمانية وقرآن تخلف وكذا. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، ربنا سلمه طلع الإيمان نوره موجود، طلبه على العقبة الثانية أبخلي وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق، خوارج، معتزلة، تكفير، نفي صفات الله الذي أرسل الله به رسوله، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه حقا، يعني بدعة عقدية، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيء، يعني يا بدعة عقدية ولا بدعة شنو؟ عملية. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. قال البدعة العقدية والعملية غالبا كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، حصل زواج فاشتغل الزوجان بالعرس، بدعة القول بدعة شنو؟ انشغلوا بالعرس. قال فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا رحمه الله، من شيخه؟ ابن تيمية، تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، العريس تم، فتولد منهما خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع العبد هذه العقبة، عقبة البدعة، وخلص منها بنور السنة، لاحظ قبل قال بنور شنو؟ الإيمان والهداية، مش كده؟ هنا قال بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمع الأعصار المتأخرة بواحدة من هذا الضرب. قال الزمن اللي احنا فيه ده قليل تلقى لك إنسان معتصم بما كان عليه الصحابة والتابعين بإحسان، ده في زمن هو يا جماعة. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به لو حصل نصب له أهل البدع الحبائل، يعني الشباك، وبغوه الغوائل الإذاية، وقالوا مبتدع محدث أو سني وتابع النبي. يقول لك دي المولى المبتدعة. زمان قال واحد بيقول أظن قاصد جماعة بدل الدجا مسلك بقى زي الحجة في زمننا ده، إن قلت زاير للفقير يغديروك زولا عوير، وإن قلت زاير للمسيح يغديروك زولا بليد، شربوا السجارة وتنبكوا في الحفلة دي ما يسكسوا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوه. هل تصدق أن قضاة مالكي وشافعي وحنفي اجتمعوا وحكموا بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أحدهم للملك اقتله ودمه في عنقه؟ تصدق كلام زي ده؟ عشان تعرف المحنة اللي كانت في الناس. فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة، عقبة شنو؟ البدعة، طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء. أزول العمر فيه، أزول والتوبة فيه والعمر فيه والحج فيه كيوم ولدته أمه، ما في مشكلة. وأن الإيمان هو نفسه يقول لك أصلا بعد أنت موحد أي تاني ماشي لا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بس عمله ساكت في الذنوب ولا شيء لهم. فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. موحد أي مالك ما عندك أي مشكلة. والظفر في به في عقبة البدعة أحب إليه. قال هو إبليس أحسن لي القهوين في البدعة أحسن له من الكبائر. ليه؟ لمناقضتها الدين، ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها. المبتدع ما بتوب، يقول لك يا سلام الله مبارع الدين ليلة النوبة دي الدقلة الصباح ذكرنا ذكر السلام، أسأل الله يتقبل مننا. أريدك كان جيد قال ناسك تعال يا أخي على حضر الذكر يا أخي، ليلة هذه الله وليلة ناس مقربين يا أخي توب. أتوب من شو؟ من ذكر؟ لا إله إلا الله، الله يهديك. ما بتوب، بيشوفني إنه على هداية. طيب النبي ذكر بالكلام ده، النبي ذكر الكلام ده، هل ذكر النبي بهذه الطريقة؟ ما ذكر بها يا أخي. طيب، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم. البدعة فيها قول على الله بلا علم، ومعادات صريح السنة، ومعادات أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه، يعني يبطل الحق ويحق شو؟ الباطل، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاً والباطل حقاً، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل دين الله الدين جملة. فإن البدع يستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله، يعني ما حصل ما وقع في البدعة، أو بتوبة نصوح تنجيه منها الكبائر، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. مش حابب يقنع منه في تقديرك؟ لا لا، يقول بلاقي كتاب بالصغائر بالفك. فكان له منها بالقفزان، يعني وحدة كده بتاعت كيل، وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم. الكبائر بتاعت شرب خمرة؟ لا، تزني؟ لا، ده اللمم سهل، صفحة النساء والونس العين والمعاينة، لمم لمم ده لمم. سورة النجم هناك، هنا الآية في سورة النجم شنو؟ والذين يجتنبون كبائر إثم الفواحش إلا اللمم، هاي بسيطة لمم. يقول لك كده، وما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر بالحسنات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كم الآية تكفر عنكم. أم لا ساكن، مش كبائر ما في، ما عندك مشكلة. ولا يزال يهون علي أمرها حتى يصر عليها، ما في حاجة ما في حاجة. بعد شو يقول لك؟ شنو يقول لك؟ أنا لو ما جلست مع بنات عمي دي وجلست معين ما برتاح، ما في حاجة يا أخي. الشيخ قال ما في حاجة، في جماعة من الفنانين بيتوبوا يقول لي جماعة، يقول له الشيخ عندنا شيخ، الشيخ زنده قال، هل قال لك حرام منه؟ الفن رسالة وانت مجاهد، آن للمعازف أن تعبد ربها. كمان جاء تعبد ربها النبي حرمه، وده يقول لك لا، هي ذاتك قاعد تذكر الله. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. واحد بيشرب خمرة لكن خايف وندمان، واحد بيقول لي في الصغير دي، يقول لك احنا ما عندنا حاجه، بس يا هالمعاينه دي والمسالمه دي والقعاد مع سته الشاي ما في حاجه، يا بيضة ما في شيء. ما شفت ده؟ قال لك البسكر وخايف اخير من ده، البسكر والندمان اخير من ده. ده كلام ابن القيم. فان الاصرار على الذنب اقبح منه ولا كبيره. طبعا يا جماعه الزول ما شال الشاي وشال شاي وقاعد بعيد شيء ما في حاجه، فيقوم يقول لك شيخنا قال حرام. لا، أنا بتكلم عن المعنى الزايد، يجي يقعدوا كيف حالكم؟ كيف مع المطر؟ كيف مع الكتاتيح دي؟ وأشرب شاي يقول سكر، كتاح في عينك. ولا صغيرة مع الإصرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم، النبي قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، ضرب لهم مثل قوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوزهم الحطب، دارين عملوا أكل حطب ما في، فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود، كل واحد جاب له عودة حطب واحدة بس، مش حاجة بسيطة، لكن شنو النهاية؟ حتى جمعوا حطبا كثيرا فوقده فوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنه حتى تهلكه. ما هي نظرة هنا ونظرة هنا ومعاينة هنا وكلمة هنا، الكوب في النهاية كبير، كوب كبير. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز، العقبة دي شنو؟ الصغائر، التحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئات الحسنة طلبه على العقبة الخامسة. طيب خدت من الخمسة مش كنت الصغائر ما بخليك، وهي عقبة المباحات. انت قال ده خطير جدا، مش الصغائر خليتها، هاي الحلال رايك في شنو؟ حلو حلال، في مشكلة هاي نديك في حلو حلال. أها، التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار في الطاعات والاجتهاد في التزود لمعاد. يقول لك يا زول أوعد يا أخي تمنى الناس يا أخي، بعدين صلي الفريضة الساعتين وأنا سدين، كم ممكن يقرأ فيه القرآن صح؟ يقرأ فيه الحديث مش كده؟ يعني يزور والدته، يزور له مريض، غيلولة ينوم بنية إنه يجتهد، كم ممكن يعمل حاجة؟ لا، يشغل بالمباح عن فعل ماذا؟ عن فعل الطاعات. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، يشغل ويخليه السنن يخليها، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. فكده قالوا السنن دي المحافظة عليهم فيها ضمان لشنو؟ للفريضة، هي زي السياج، ما دمت محافظ على السنن الفريضة بعيدة، لكن لو خليت السنن بيجيك وين هو؟ بيجيك في الفريضة. وأقل ما يسأل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. قال لو فرضنا إنه ما ودل الصغيرة، الزمن الكام ممكن يقرأ فيه 3-4 أجزاء ده عملوا في مباحات، خسارة ولا مو خسارة؟ خسارة. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو في العقبة السادسة. الخامسة مباحات السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تقصيره أصل الثواب طمع في تقصيره كماله وفضله ودرجاته العالية. يقول لك وقت أصلا هو مطيع أن نخليه يطيع بيته بالأجورة شنو؟ بالأجورة شوية. فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوع عن الراجح، وبالمحبوب عن لله عن الأحب، وبالمرضي عن الأرض. زي شنو مثال يا جماعة؟ ماشي المسجد اللي قالوا جماعة أولاد صغار بيشتغلوا، الصلاة باقي لها 5 دقائق، قام فوق يا أولاد يا ولد روح ساكت، أعقل يا ولد أمشي أنت بيتكم، نادي ده حجز الشكلة 7-8 دقائق الصلاة فاتته. يقول لك الحمد لله ربنا أعاننا، النازل كان يجد عين ولا كده، العملية عندك عمل كويس لكن ضيع عليك شو؟ ضيع عليك، واحتمال يكون هو ذاته حرشهم أول ما يجي. يقول لك كانوا كويسين بس وصلت لك النازل قاموا، ده شنو ده؟ داير يشغلك بيهم، داير يشغلك بيهم. أمشي الواجب الفريضة. مثال آخر، طلب العلم والعبادة، الدرس زي شغال، يجي يقول لي يا زول ما لك وما القال الهروي وابن القيم فيها قولان، اللي في نجيلة 6 ركعات يا زول بيخشوع الله يديك أجر، أمش غشاك، لأن طلب العلم أفضل من نافلة العبادة، طلب العلم أفضل من نافلة العبادة. درس الأجرومية يقول لك، بدأ درس الأجرومية وأمه قالت له يا أخي من جيب لي الدواء ده، أنا تعبان والحبوب دي كملة أنا بجيبه. يقول لها حاجة والله يقول لك درس بدأ من طريق من سلك طريقا يلتمس فيه علما بحديثه بحديثك ده فوت الفاضل، طاعت أمك دي واجب وفرض، اشتغلت بشنو؟ تقرأ في القرآن. ويزول قال السلام عليكم، يقول له الحقوق السلام الرد واجب وعليكم السلام واجبة، شغلوا بشنو؟ شغلوا بالمستحب عن الواجب عن الشباك دي كيف النهار. قال ولكن ابن القيم يا أخي أين أصحاب هذه؟ دي وينهم ذاتهم؟ ناس الفاضي المفضول دي وينهم؟ فهم الأفراد في العالم ديل، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، ناس جمهوريين وشيوعيين وبعثيين وشريعة ما بتنفع قبيل وقعك بدري ديل، وين الناس مستحب وأفضل ديل؟ قال ما هو كتار ذاته. قال فإن نجا منها دي بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار، الاستغفار ده أنواع، سيد هذا أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الحديث في الحديث الآخر إن الجهاد ذروة سنام الأمر، وفي آثر آخر إن الأعمال تفاخرت فذكر كل منها كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. ديني بركم ستة، فإذا نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته بالخير. دي كل مرتين يسلطوا عليك، يسبوك ويشتموك ويسجنوك ويقتلوك لو لقوا طريقة، يقتلون الأنبياء بغير حق، زكريا نشروا بالمنشار ويحيى حزوا راسه ونبي الله سمموه عملوا له السم عليه الصلاة والسلام. قال أجلب عليه العدو، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله وظهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها. معليش اللي لا داخل درس أقبلوكم دقيقتين ثلاثة من أقبلوين الماء داري صدر بعدين يصلي ذاته ذاته كم يزعزعوا جماعة عشان يزعزعونا. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص، الكلام ده معه ما نفع، لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام له بأمره جد العدو في غراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة الغيظ للأعداء، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائظون، ليغيظ بهم الكفار. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إليه عبادة مراغما، لأنه يراغم به، سمى المهاجر يعني محل يمشي ده سمى مراغم، لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. العلاقة بينك وبين أعداء الله مراغمة وإغاظة لا مهادنة للباطل بضابط الشرع ونظام السنة وطريقة السلف، فلا تفجير ولا تكفير ولا سفه ولا دواعش ولا سرورية ولا فكرة ولا نحلة باطلة، ده كلام سكت منهج النبي والصحابة ومن كانوا عليه. واحد يقول لك شيخ انكرب، انكربنا على السنة، لا بارك الله في انكراب على غير سنة، تخبب وتؤمر وأمرق وأمشي وكذي، بعد شريم قال لك ما يهو، بقيت تبكي على الأطلال، وأنت وأنت يداك أو كتا وفوك نفخ، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا، شنو يا جماعة؟ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في صلاة سجدتين، إذا سهى، إذا المصلي سهى بيعمل شنو؟ سجدة سهو كم سجدة؟ سجدتين. وقال إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته له ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين في الجهاد. التبختر حرام، ولا تمشي في الأرض كده حرام، واقصد فيه، لكن قال لك في الجهاد بين الصفين كان خدت لك قدل واتبخترته ربنا بحبها، دي ربنا بحبها هناك في الجهاد. والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس. نحن في زمن أقف من الأديان على مسافة واحدة، يأتي مراغمة، ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، أنا عصيت الله أتوب توبة نصوح إرغاما للشيطان، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهن بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، ما مني أنا، منه وبه التوفيق، عشان ما تقول شكر رقبت ابن الخير. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. هذا آخر درس لنا إن شاء الله قبل العيد، بعد كده إن شاء الله حنواصل بعد العيد، لأن في دورة إن شاء الله هتبدأ فيه أول محرم في هذا المسجد بعد المغرب العشاء في كم يوم، سيعلن عنها إن شاء الله في أول ذي الحجة، لو تذكر على أول ذي الحجة أيضا. فحنقف في قوله فصل، قال صاحب المنازل اللطيفة الثالثة، ده إن شاء الله ده قراءتنا القادمة إن شاء الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من كيد الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه يا رب العالمين. سلمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا في حرزك الآمن يا رب العالمين. أعذنا من شره وكيده يا رب العالمين، اجعلنا من الغانمين في العشر المباركات. أسعدنا وأسعد أمتنا بارتفاع شأن دينك وإعزاز القرآن وإعزاز السنة ورفع راية الحق ودفع البلاء والوباء والشر والفساد والكفر والإلحاد. أستر عوراتنا وآمن روعاتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.